أم أبيها من سينجيها من مآسيها من مآسيها أم أبيها أم أبيها من مآسيها من مآسيها هاي الوديعة قلبي هدينا الله اعتصم لم الغادي أولاد وعليها هيجم أول مصيبة الضلع من عيدها انهيشم منها وبيده تتوافى دمواجي الألم من يواسيها أو يحاميها من مآسيها من مآسيها أم أبيها من سينجيها مآسيها موچنها بنت المصطفى سيد البشر من كل كيتي حاطوها أحفاد الدهر هجموا عليها والضيلي منها انكسار وبيت الواحد بنار الغدر شاب واستعار بنته هاديها جمرة فيها من مآسيها من مآسيها أم أبيها من سينجيها من مآسيها لاذت ورا الباب وطفح موجي الدمع ناحت ولا منهم غيري ويرتيد من كل كتير يتوارد عليها الفازي طيحة وحامل وين هيشم منها الظلي أين حاميها هل سيك فيها من مآسيها من مآسيها أم أبيها من سينجيها من مآسيها من مآسيها بمن البضعة تنتخي ويا للعجب حاطتها لو عات غصص من كل مهب كسروا ضليعها بلا ذريعة ولا سبب وفوق الكاسي بيت الواحي بنار يلتهب كأس طاغيها بات يسقيها من مآسيها من مآسيها حقها انغصب وانغصب حق فارس بدو وبهالمصيبة انطوت صفحات العمر هالدهر من يكسر كسر ما ينجيبو ولا يشفى جرح بالمرا هيم ويصابر كيف يشفيها وهو يعطيها من مآسيها من مآسيها صابت الزهرة وهالمصاب أصبح جلل وعلة ضليعها أمضي من كل العلل العلل طيف العمر من عيدها بالهم اكتمل وعليها ظل يتخاف جناح الأجل الأجل صوت ناعيها ليس يأويها من مآسيها من مآسيها من مآسيها